والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة مرتبة عالية وخصلة شريفة لا يقدر عليها إلا الصابرون المهتدون الموفقون. يقول جل في علاه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. أخرجه البخاري، فصلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيئا من محارم الله تعالى فينتقم لله عز وجل. أخرجه مسلم. لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلامي. أيها المسلمون، لا عافية ولا راحة ولا سعادة إلا بسلامة القلب من وساوس الضغينة وغواش الغل ونيران العداوة وحسائك الحقد. ومن أمسك في قلبه العداوة وتربص الفرصة للنقمة وأضمر الشر لمن أساء إليه تكدر عيشه واضطربت نفسه ووهن جسده وأكل عرضه. والعافية إنما هي في التغاضي والتغافل، وقد قيل: في إغضائك راحة أعضائك، وقيل: الأديب العاقل هو الفطن المتغافل. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. يقول جل في علاه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتعافوا بينكم، تعافوا بينكم وتجاوزوا عمن أساء إليكم ابتغاء وجه الله تعالى ورغبة في ثواب العفو وجزاء الصفح. واخرجوا من ضيق المناقشة إلى فسحة المسامحة، ومن حزورة المعاسرة إلى سهولة المعاشرة. واطووا بساط التقاطع والوحشة، وصلوا حبل الأخوة، ورموا أسباب المودة، واقبلوا المعذرة، فإن قبول المعذرة من محاسن الشيم. وإذا قدرتم على المسيء فاجعلوا العفو عنه شكرا لله للقدرة عليه. إذا قدرتم على المسيء فاجعلوا العفو عنه شكرا لله للقدرة عليه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: اعف عنه كل يوم 70 مرة. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي، أفأجزيه؟ قال: لا، أقره. أخرجه الترمذي. ويقول جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء